啊？ 录的，录的。 嗯。 你咋录的？录的什么？录的什么？录的什么？你看。 عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاه في الجميع على صلاه الرجل وحده 25 درجه قال وتجتمع ملائكه الليل وملائكه النهار في صلاه الفجر قال ابو هريره اقرؤوا ان شئتم وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. الحديث بيع صحة صلاة منفرد من غير عذر، لأن قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، إلا على أن صلاة المنفرد صحيحة من غير عذر مع الإذن تصح، لكن لا تصح هذا ما تكون باطلة. إذا صلى المنفرد وحده صح صلاته ولو لم يكن له عذر، لكن يأتي صلاة الجماعة لأن ورع الجماعة اتفاقا لصحة الصلاة، لكنه لا يجب على نفسه. وذهب داود الظاهري وابن حزم والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الجماعة حق، وأنه إذا صلى منفردا من غير عذر لا تصح الصلاة. هذا إلى داود الظاهري وابن حزم ورواه عن الإمام أحمد وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هذا القول موجود والصواب انه ليس شرطا، وانما تارك الجماعه من غير عذر يأثم بادله كثيره، منها ما ذكره الامام مسلم في وجهه في حديث الاعمى والذي لم يرخص له الا من مخطوب، وحديث من ترك مثل ما اذا ثم لم يجد فرق صلاه له الا من عذر، وأمر الله تعالى صلاة الجماعة مع الخوف، كل هذا يدل على وجوب الجماعة. الحديث هام في تحريك قلوب المتخلفين عنها، هذه النصوص تدل على أن الجماعة فرض عين، فرض عين. والنووي يرى أن الجماعة إنما فرض كفاية، إذا صلى جماعة المسجد كفى عنها الحي، فلا قل النووي قول مرجوح، اختار النووي اختار ضعيف، والصواب أنها فرض كفاية، والأقوال فيها صلاة الجماعة فيها أقوال، قيل إن صلاة الجماعة شرط، صحة الصلاة، فلو صلى منفردا ولم يغير عذر لم تصح الصلاة، لغير عذر لم تصح الصلاة، وهذا اختار شيخ الإسلام من تبيع ولو عن الإمام حزم اختار الظاهرية من حزم وداود الظاهر. القول الثاني أنها فرض كفاية، وهذا اختار النووي، وهذه نسبة لمن هنا؟ هل نسبة إلى الشافعية؟ القول الثالث أنها سنة، القول الرابع أنها فرض عين، وهذا هو الخطأ، هذا هو الصواب الذي يدل عليه النصوص. فرض عين على كل احد الا من عذر، اذا وجد عذر مع ذلك لتفقد بها جماعه الحائط على اختيار البالغ، وكذلك ايضا البقر والمرض هذا عذر، يجوز الحد قصر وإلا في فرضين تكون الأقوال أربعة إلى أن الشرط على أرض أشدها فأقوى تفشيخ الإسلام الشرط بمعنى أن الروض صلى بغير عذر موقف والثاني أنها فرض عين والثاني أنها فرض كفاية إذا قام إذا صلى في البلد جماعة كفى عن جنب هذا موضوع يقول الرابع عنها سنة نعم وقوله في الحديث هنا تتبع أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر بخمس وعشرين والحديث الآن فضل سبع وعشرين كما سيأتي نعم وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل حديث عبد الأعلى عن نعمر إلا أنه قال بخمس وعشرين جزءا وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعلب قال حدثنا أزلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأبرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفجر حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الفوار أنه بينه وجالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ركن زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده حدثنا يحيى بن وشيع قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة نعم والحديث الأول بخمس وعشرين وجنبنا حديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أول أن الجماعة أفضل من صلاة الفجر بخمس وعشرين درجة ثم زاده الله فضلا وخيرا فأخبر أن أنها أفضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة قال بعض العلماء إن المراد بالفرض في قول أفضل من صلاة الفجر أو الفرض هو المعلوم إذا كان معلوم فهذا هو المعلوم إذا كان معلوما واصطاب أن المراد غير المعلوم غير المعلوم فيكون هذا الأجر ثم المعلوم فلا يكون هذا الأجر وواضح أن المراد بهذا الحديث غير المعلوم الذي يكون الأجر سيفوت هذا الأجر مع ذلك يعتم ويفوت يعتم بصرف الجماعة ويفوت هذا الأجر أما المعلوم فإن أجره كامل خير ناقص في حديث أبي موسى عن مرفوع قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير العبد والسابق كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما فالغير والسابق أجره كامل قال أن قلنا تعالى أما الذي يصلي واحدة غير معذور هذا هو الذي يفوته الأجر ويعتد معاليه نعم وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل بالجماعة تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة بن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد قال ابن نمير عن أبيه بضعا وعشرين وقال أبو بكر في روايته سبعا وعشرين درجة وحدثناه ابن راجع قال أخبرنا ابن أبي سبيك قال أخبرنا الضحاك عن نافي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بضع وعشرين وحدثني عمرو الناقص قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هننت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بسدم حطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها يعني صلاة العشاء يعني لو يجد شيئا ولو قليل من الدنيا بالأقل لو يجد العرض أو مش اللحم الأرض الذي في بقية لحم لأن يعني لو يعلم أنه يحصل على ثمينا الدنيا ولو قليل شهد العشاء لكنه يذهب فيه ما عند الله من الثواب والأجر لكن لو قلنا هناك شيء من الدنيا شهد ولهذا تجد بعض الناس لا يصلي الفجر ولكن لو كان عنده عمل آخر الليل وعنده موعد الطائرة تجده يستيقظ مرات عادية وقت الساعة حتى لا تفوته الرحلة وحتى لا تفوته العمل لكن صلاة الفجر ما يباح فنقدم الدنيا على الآخر هذا يصلح لقول الزوج يحرم عرقا ثمينا فشهد به لو يجد شيء من الدنيا قليل شهد لكن يذهب بما عند الله من الخير وهذا من أدلة هذا الكريم من أدلة وجوب صلاة الجماعة أن يحمى أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار جاء في رواية مسلم وفي سيدنا الإمام أحمد رحمه الله المعنى قال لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم من النساء والذرية لا تجب عليهم الجماعة هذا هو المانع لهم من تحريقهم بالنار وقول عائشة أثمن فإن أمر الرجل يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأمر بهم فيحرقوا عليهم من سدم الحطب في دليل على جواز تخلف بعض رجال الحسبة والهيئة عن الجماعة من أجل مداهمة المتخلفين عن الجماعة وكذا مداهمة بيوت الدعارة والأمور والمخدرات في وقت الصلاة يقول الأمر هذا ويصلون جماعة ولذلك لأن الإمام عن مقدم رجل فيصوم يصلي بالناس ثم يذهب معه ويتكلم معهم في يوم الحطب يعني يداهمهم في وقت الصلاة فلا يكون لهم عذر صلاة الطعام وهو يداهمهم ويصلي ثم بعد ذلك يصلي معهم مع الإمام يصلون جماعة دل على أنه لا بأس هو الأمر لكن لا ينبغي التساهل إذا كان هناك ضرورة أو شيء مهم لا بد من شيء محقق فلا بأس أما شيء غير محقق فلا ينبغي التساهل من الجماعة المداهمة والقصة في البطول قبل المتابعة ترى الوقت المتابعة نعم مثل ما سبق إذا كان مهم إذا كان لأمر مهم لا بد منه وقت المجرمين أو كانوا في حالة أو كما كان رجال الأمن مثل إذا حريق قدر الله المسلمين إلى خير وما أشبه ذلك وقت الصلاة هذا لا بد منه هذا شيء ضرورة يتخلفون في هذه الحالة لا لأن هذا أهم من يكون الخالف على نفسه عذر له وكان المخاف على ماله إذا حصل حريق وإذا الإرفاع انشغلوا بذلك فهذا عذر نعم حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس

إذا كان عنده خطأ يأتي المسجد يأتي وحده المسجد. أما إذا كان لا يستطيع المدير المسجد وعلم الله من ديه ويوجد أحد يأتي هذا يبعده، لكن الغالب من الأعمال يستطيع إذا كان عنده خطأ وذكاء. وقال شيخنا سمعت الشيخ عبد العزيز المعروف عليه ان اعرف اعمى يذهب للبعض يحتطب وياتي بالحطب ويذهب وحده، هذا يدل على ان هناك فتنه. وكذلك ايضا وقع لي اول ما جئت الرياض كنت طالب أبو حسين مع عبد الهدي ولا أعرف الطرق، وكنت أقول بعض أحد العليان من الاختيار هل هو الذي يدلني أنا أنت كذا هو الذي يدلني على الصواب كله يذهب من هنا ويذهب من هنا ويذهب من هنا ويذهب من هنا يعرف أن الشوارع كثيرة متعددة يعرفها إلا أن يصل كذا عن الحفة وعن كذا هو الذي يدلني فلا أعرف شيء من قريب هو له مدة ويعرف الشباب كله فهذا يعني قد لا يكون العمى عذر بخلاف أحد الأسباب لما يأتي فين لو يتبخى الصلاة قال أن كرت البصري لأن هناك وادي بينه وبين المسجد من العمر والعمر رفته قد لا يكون عذر اذا كان لا يستطيع قد يكون بعض العريان لا يستطيع عنده ليس عنده زكاه وليس عنده فتنه ويشق عليه وقد يحصل له ضرر هذا اذا لم يحل له قائد ولم يجد احد هذا قد يكون عذر له لكن غالبا من الاعمى ولا سيما اذا كان المسجد قريب في طريق ليس به ساعة كثيرة فإنه يأتي وحده. نعم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دحي عن ابي العميش عن علي بن الاقمر عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحق عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بينه وبين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم هذا الأدلة كلها تدل على وجود صف الجماعة. قال عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصف إلا منافق قد علم نفاقه وقم به. هذا هي أن تارك الجماعة من غير عذر يصف بالنفاق ويصف أيضا بالقلاء كما هذه الذي بعده ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وفي رواية غير الصحيح ولو تركتم سنة نبيكم لحفظتم وهي أن تارك الجماعة يصف بالكفر يصحح هذه الرواية يصف الإسلام بالكفر لكنه كفر دون كفر كيف تكون في الجمله لقوله مخلد قول الذي يقولون من هذه الاحرف لتختلف الناس في امام بهم كفر طعن في النفس كفر به حال به ويقال خلف الجماعه ويكفر بالنفاق نفاق العمل كلامه يعرف. ولهذا قال مسعود: ولا تخرج مقروض المعاصر ولقد رايتنا ولا تخرج عنها الا منافق وخرج بها. وقال: ولا تخرج رسله ثلاث، ولا تخرج رسله تهذيب ولا ولا تخرج ورسله بالكفر ان صحت الروايه لكفرته. ولا تخرج رسله تهذيب ولا كفرته وكفر دون كفر ولا يخطئ. أو هي أن نتخلف على الجماعة على الصحابة لا شبه أحد أمرين، إما منافق وإما مريض، إما أحد أمرين، إما منافق أو مريض. مريض معلوم عنده عذر. وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، دليل على ان المحافظه على الصلوات الخمس لا تسوى بحسن خاتمه. لقولها: يلقى الله غدا مسلما فليحافظ. وهذا له حكم الرفض. وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه: وما بغدر ان يتحرر ويحصل الطهور ثم يعبد الى نفسه من هذا المستقبل ما كتب الله له بكل خطبه يحكمها حسنه ويرفعه الى درجه ويحطه الى خطيئه، هذا اذن هذا لا يقال من الرحم من جهه الرحم، لا يقال بوعيه وحكمه. وقد جاء موقع النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي في الحديث ان المسلم الى وسائل المسجد كانت احدى خطوتين يرفع الله ويرفع الله به الدولة ويرفع خطوة ربيعة عن خطيئة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، يدل على وجوب صلاة الجماعة، وإلا كما كان الحال من المسجد بعد الأذان عاصيا ومسجد من الخوف. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز الخروج بعد الأذان في المسجد إلا لعذر، كان يأخذ اسم الله أو يكون إماما يأخذ يصلي جماعة. أما أن يذهب بغير عذر فليس له ذلك، حتى ولو أراد أن يصلي المسجد الآخر ليس له ذلك، إذا أراد أن يصلي المسجد الآخر يأخذ قبل الأذان. أما حديث من سمع النداء ثم لم يجد صلاة ثم لم يجد صلاة صلاة له إلا من عذر فهو دليل على وجوب الجماعة مع صحة صلاة الفرض. يقول: صلاة صلاة له أين صلاة له كاملة؟ والمراد في الكمال عند عامة العلماء وجمهورهم، وكل مراد في الصحة صلاة صلاة له يعني فلا وجود للصلاة. ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أو الظاهرية ابن حزم وداود الظاهري وابن عقيل من الحنابلة، هو رواية على الإمام أحمد. والصواب أن التي هنا جت الكمال حصلت له كاملة، والذي صبغ الحديث أن نفي الصحة الذي هو الأصل إلى نفي الكمال الحديث الدالة على صحة صلاة الفرض. الحديث الذي دلت على صحة صلاة الفرض تدل على هي التي صرفت هذا النفي من نفي الوجود إلى نفي الصحة في إذنة الصحة إلى غفل الشرع. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه وقال ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى فكأنما صلى الليل كله. نعم هذا في فضل عظيم العناية بهاتين الصلاتين من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى في جماعة فكأنما قام نصف الليل. وهذه الأدلة تدل على الحق في الحق وأن وصل وحدة صحة صلاة وفاته هذا الثواب وعليه العقوبة عليه نعم وصل في جماعة وكان ما قام العشاء كان قام الصلي ومن قام صلى الفجر في جماعة وكان ما قام الليلة كلها في لفظ آخر وقال من صلى العشاء في جماعة كان وقال نصف الليل وصل في الجماعة كان ما قام النصف الآخر كان ما يدل على أنه إذا صلى الفجر في العشاء في جماعة كان ما قام العشاء كان ما قام الليلة كلها وجاء ما يدل على أنه إذا صلى الفجر كان ما قام الليلة كلها. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأشري حاول حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن ابي سهل عثمان بن حكيم بهذا الاسناد مثله. وحدثني نصر بن علي الجهرمي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله ولا يضربنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدواقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن قصري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء فإنه من يطلبه من ذمتي بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبيهم عن الحسن عن جندب بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم. نعم ومال في أمان الله في ذمة الله يعني في أمان الله وضمانه ونصلي الصبح في ذمة الله في أمان الله وضمانه فلا يودع إلا بحق وكل مؤمن لا يودع إلا بحق لكن يستويه في شأن ما صلى الصبح له شأن نبية وهذا في دل على قولي صلاة الصبح وعنايته. وليس المراد من هذه الأحاديث أن الإنسان يصلي الصبح في جماعة وبقية الصلوات يصليها في البيت وحده أو يصلي العشاء في جماعة والفجر والباقي يصلي لا ليس المراد هذا المراد أنه يعتني بهذين الجهتين الصلاتين وبقية الصلوات كذلك لابد من أدائها في جماعة لكن العناية بهاتين الصلاتين هو مزية وخصوصية كما جاء في صلاة العصر أو صلاة الفجر وأن الملائكة تجتمع في صلاة الصبح وصلاة العصر تجتمع الملائكة ومن حافظ عليهما فإن أسباب رؤية الله يوم القيامة لما أغني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الناس يرون ربهم يوم القيامة يقول ربهم كما ترون هذا القمر إذا ثبت وقال فإن استطعتم ألا تضربوا على أطراف من قبل طلوع الشمس إخراج قبل غروبها إذا فافعلوا وما إخراج العقل وإخراج الفجر العناية بهما أموال البرية والعناية بالسكر والعشاء على أموال البرية وبقية الصلاة كلها يجب العناية بها لكن ينبغي أن يعتنى بهذه الصلوات بمزيد من العناية معه نعم نعم لا شك انه يفيد هذا نعم وفيه دليل على ان من عاد من صلى الصبح في جماعه بغير حق قد ارتكب كبيره لان صعد بالنار قال فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء فانه ما نطلبه من ذمتي فيدرككم ثم نكتبه على وجه ثلاثه هذا يدل على من ركب من اذى من صلى الصبح في جنب بغير حق فانه قد ارتكب كبيره من صعد بالنار نعم ظاهر في الوقت وفي الجماعة ظاهر الشيخ الإمام مسلم رحمه الله أنها في الجماعة في الوقت وفي الجماعة سمية لأنها أثبت الأدلة التي تدل على وجود الصلاة في الجماعة ها نعم هذا هو الأصل مفهوم نعم لأن الاتفاع المطلوب يقول في هذا ترغيب حضور صلاة الصبح. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا بوعه قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتي قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزير صنعناه له قال فذهب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد فقال قائل منهم أين مالك بن الدخش من الدخش وقال بعضهم مالك من الدخش نعم من الدخش قد اتكلم عليها فإذا تقدم وقت وقطها الله وقبري نعم مرض الدخشم تحت من الروح الآخر وقوق الله السلام عليه هنا نعم فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله أريد بذلك وجه الله؟ قال قال الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله نبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. هذا حديث غلطان مشهور والذي ذكر الإمام أبو الغازي كتاب التوحيد في هذه الغلطان عندما قال لا أتبع آخر الحديث أخرى قال في هذه الغلطان من قال لا إله إلا الله إنه حرم على الله وقال لا إله إلا الله يأتي بذلك وإن شاء الله أنه هو الشاهد وهو حديث عظيم في فوائد. ولهذا الحديث أن السيول والأمطار عذر على التخلف على الجماعة لأن عثمان قال إنه إن السيول تحول بينه وبين رأسه فرح حصلها النبي دل على أن السيول والأمطار عذر على التخلف على الجماعة وفي أن عثمان رضي الله عنه لا تخلف إلا في وقت العذر قد أنكر بصرة البطر عذر للأعمى وللمبصر بخلاف عبد الله بن أم مكتوم فإن عذره أنه ليس له قاعد فلا يرخص به لأنه يمكن الإنسان يرخص بدون قاعد. إذا الفرق بين حديث عبد الله بن أم مكتوم حديث عثمان عثمان يقول أنكرت بصري و عبد الله بن مكتوم يقول ليس لقائد من يقول من الوحي لكن عثمان يقول ان كان بطري والسيول والامطار اذا كان في الامطار سال الواجب الذي بينه وبينه ففي ان السيول والامطار عذر عن التخلف عن الجماعه وهي عذر للمبصر وللاعمى جميعا. وسبب الرخصة من الرسال سور الغلطة لا وقت الوقت. أما ابن مكتوم فإن عذره أنه ليس له قائد فلم يرخص له لأنه سر الإتيان بدون قائد في المسجد وهذا معتاد من كثير من العميان يأتون بدون قائد. وأما طلب عثمان رضي الله عنه النبي أن يصلي في مكان يتسير ومصلى فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم التبرك في المكان الذي يصلي فيه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا الله في جسده وما يمكن جسده من البركة لا يقص عليه غيره لأن غيره لا يساوي ولأنه لم يقال الصحابة مع غيره ولأن التبرك طيب ذريعة الشرك ينبغي سد الذريعة. وفيه جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا حين النبي صلى الله عليه وسلم عثمان معه بعض أصحابه معه أبو بكر وصلى بهم ركعتين دل هذا على أنه لا بأس صلاة الجماعة صلاة النافلة جماعة أحيانا إلى المدخل العالي فإذا جرى جماعة شخص أشخاص أو جماعة أو شخصا في بيته في الضحى أو في الليل أو بعد الظهر أحله أن يصلي جماعة فلا بأس إلى المدخل العالي. أما أن يرتب على كل يوم من كل عوض يصلون بعد العشاء يصلون ثم على هذا ما يريد المشروع إنما هذا يشرع في صلاة الفريضة وفي صلاة التراويح صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء هذه تشرع لها الجماعة كونوا يرتبون وقتا محددا أو يوميا يصلوا الجماعة هذا ما مشروع لكن إذا حصل من دون الاتفاق وصل الجماعة أحيانا فلا بأس. وفي قول بعض الناس لما سمع البيت في جلد وعلى قالوا أين مالك الدوكسون؟ قال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد ذلك وجه الله؟ فيه أن من عفر التوحيد والإسلام وعرف منه الإخلاص لا يوم فلا يوم من النفاق يخلي ذلك. ولهذا أنشر النبي صلى الله عليه وسلم رمي بالنفاق بدون حدود ذلك، من أظهر التوحيد والإسلام وعرف منه الإخلاص فلا يوم من النفاق بدون ذلك. وفي الدفاع عن المسلم ورد الغيبة عن عرضه والذب عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ذلك منافق لا يحب الله فقال لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فيه دليل على أن من قال لا إله إلا الله من حمل الإخلاص فإنه يحرم على النار، لأن من أخلص التوحيد لله لا يصر على معصية، لأن الإخلاص الكامل يفرق الشبهات والشهوات. وإنما يعصي العبد إذا ضعف إخلاصه وتوحيده وإيمانه. قال بعض العلماء معنى الحديث إن الله حرم على النار حرم تحرير قلوب، حرم قلوبهم، وقد يدخل النار إذا لم يستغنى عن المعاصي من أجل التوبة إذا ضعف إخلاصه وتوحيده. قال المراد إن الله حرم على النار إن حرم خلوده على النار، لكنه قد يدخل النار بمعاصيه إذا لم يستغنى عن المعاصي من أجل التوبة إذا ضعف الإخلاص والتوحيد. لكن ظهر الحديث يدل على المعنى الأول وأن المراد تحريف الدخول لا يدخلها. ولهذا قال فإذا بقول لا يبتغي بذلك وجه الله، فإن من قال عن إخلاص يبتغي بذلك وجه الله فإن هذا الإخلاص يحرق الشبهات والشهوات فلا يكون معه معاصي. في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله خالقا صادقا مخلصا. وفي هذا الحديث من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فهذه النصوص تدل على أنه على أن قول هذه الكلمة مقيد، مقيد بالإخلاص والصدق. فإذا وجد الإخلاص والصدق والقول لا لا يفر على العبد على المعصية. نعم كل إيش؟ معنى ارفع الصوت منع يعني لا يدخل النار، لان الله حرمه على النار بمعنى انه عند الله سبحانه وتعالى لا يفيه النار ولا يدخل النار. نعم كم الله نعم

لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحدثه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يحدث فيه. حدثنا خليل بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر حاء وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا حاء وحدثنا بن مثنى قال حدثنا بن أبي عدي عن شعبة كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم ما دام لم يحدث ما لم يحدث وأحدكم في صلاة ما لم يحدث ما لم يحدث وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه يعني في حكم المصلي فإذا جاء في الوقت الآخر فلا يشبهن بين أعقابه لكن ينتظر الصلاة وغالبا وهو في طريقه إلى المسجد لا يشبهن الصلاة لأن في حكم المصلي أما بعد الصلاة فلا يشبه إلى أعقابه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بجنستين نحو صلاة العشي ثم قام إلى حشرة معروضة ثم أخذ المسجد وشبك بين أعقابه والتفاعل كان غضبا يعني يعتقد انه انتهى من الصلاة الا على تشفيك الاطفال وفضل الصلاة لا بس لكن فضل الصلاة منها لانه في فضل المصلي. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا لهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى ينتظر الصلاة وتقول ملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم حتى ينصرف أو يحدث. قلت ما يحدث؟ قال يسلو أو يضرب يعني خرج الريح يعني إذا كان لها قلت ثم أضرب إذا كان لها مثلها قلت أو قساء لأن هذا هو الذي يكون في المسجد نعم. ولا الحادثة أشد من هذا والوضع، لكن هذا يكون في المرج. نعم. في قول ما كان في مصلى، مصلى اسم جميع المسجد يوسع. نعم. نعم. إيش؟ النوم يكير. قد يقال النعاس الثاني، تقييد النعاس، النعاس الذي لا ينقض الوضوء لا لا خفق على الرأس والنعاس. نعم. ها؟ يرجع له، يرجع على حيث الله. نعم. الأقوال المفتدة عليهم مصحة الله في مصحة الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. نعم. فرد هو الله تعالى وإحسان صلي لا يزال فإذا لم تروا الصلاة أو يكون مصلي. ومن الذي هذا ينبغي أن يطمئن المصلي إذا تأخر الإمام، وهو يتضايق إذا تأخر الإمام يتضايق كلا ولا تتكلم في أرض الإمام ولماذا تأخرت وهو على حي أنت على حي الملائكة في الصلاة في خط المصلي والملائكة تصلي عليك لا ينصرك لا تجعل هذا إذا قال بس قد يؤذي تتصل الملائكة تكلم في الناس تكلم في الغيبة تكلم في الإمام تكلم في المؤذن هذه غيبة هذا من أسباب وقوف الملائكة عن الدعاء والله أسمع عند الصبر إذا تأخر الإمام دقيقة أو دقيقة أو دقيقة أو كم صحيح أين الإمام أين كذا هذا أهملنا هذا ضيعنا هذا ضيع المسجد وما أشبه ذلك فيرحب الناس وصار هذا من أسباب وقوف الملائكة ولو تركه حاجة في دنيا لجرة الشمس ساعة ساعة في أولى الباب ينبغي أن يكون عنده طمأنينة ويكون عنده عجلة وهذا من الجهل أيضا لو علم هذا الفضل واطمأن إليه لما حصل له أحد. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاول حدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن المنبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. حدثنا عبد الله بن براد الاشعري وابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها من شاء فابعدهم لان الخطوات تكثر كلما كان ابعد الناس من ذلك الخطوات فطلع اعظم الناس اجرا لان احدى الخطوتين يحط بها خطيئه والاخرى يرفع بها درجه لهما حسنة والثانية تكفير سيئة على قول عوية تدل على أن كلما بعد عن المسجد كثر المشاة وإذا كثر المشاة كثر الخطوات وإذا كثر الخطوات زاد العجز. نعم نعم. طيب هذا قصة كثر الخطوات مطلوبة. نعم نعم كيف؟ الله أعلم خبر أو خبر أحسن أخرين. نعم لا حبيت يزيد الخطوات طيب نعم. عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم الي من شاء فابعدهم والذي ينتظر الصلاه حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصليها من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية جاء وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة. استفادت هنا الجماعة الواجبة يصلي تفضيل من يصلي مع الإمام أفضل من يصليها ثم ينام. هذا لا يدل على أن الجماعة الواجبة أدلة الجماعة وجود الجماعة كثيرة كما سبق حديث الأعضاء حديث حديث وحديث حديث متخلفين على المروفة وكلام يكون الدراسة تلزمها لكن الوعد هذا محمول على أن على أنه صلى الله عليه وسلم من عذر من هذه العذر. نعم الذي ينتظر مع الصلاة مع عظمه ويصلي أفضل من الذي يصلي ثم ينام مع العذر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابي كعب عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاه قال فقيل له او قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي من شاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. قد جمع الله لك ذلك كله يعني أنه يكتب لهم خطوات ذهابا وإيابا من شاي يكتب لهم شاي ذهابا وإيابا لأن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال إنه كتب الله لك ذلك مع الله لك ذلك كله هذا وعيابا. نعم ولكن في الوقت نشع الأقدام هذا هو الأصل لكن إذا يحتاج إلى ذلك الوقت البعيد على خير وعلى خير. نعم هذا هو البحث لأنه لا يحمل المسجد وإن ذهبت متوضع للمسجد فضل المسجد والحضرات على خير. نعم رجوع للمسجد رجوع للبيت يعني في ثابت الأجر هل جاء أنه لا ودي يحدث من ذلك إذا احتفل فالأفضل ولا يكتب له إذا احتفل يكون أكثر يريد ثوابه. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئ الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعنا له وقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنا والله ما أحب أن بيتي مطنب

قال فذلك مثل الصلوات الخمس يرفو الله بهن الخطايا. وهذا بفضل الصلوات الخمس لأن الله تعالى يرفو بها الخطايا. إذا صلى الظهر رفع الله الخطايا إلى صلاة العصر، وإذا صلى العصر رفع الله الخطايا إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب رفع الله الخطايا إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء رفع الله الخطايا إلى صلاة الفجر. يقول مرد الخطايا الصلاه، وهذا مشروط باجتناب الكبائر كما قال سبحانه ان تجتنبوا الكبائر وغشوا ما نعت نكفر عنهم سيئات ونصرهم رسل كريم كثرات سيئات ما نصرهم. وقال عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره الصلاه الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان وتكفرات لما بينهم الى اجتناب الكبائر. رواه مسلم في الصحيح. استرطع تكفير الصلوات الخمس والجمعة ورمضان اجتناب الكبائر، وإن توعد عليه بالنار أو جعلها الغضب ووجب الجهاد في الدنيا من الزنا والسرقة وشرب الخمر وعضو الطراجين والطعام الكذبة وقطع الرحم وسالف الزور والغيبة والنميمة، هذه لا بد لها من توبة. فإذا لم يتب فقد هذه الكبائر والكبائر وليس هذا التابع على عمله. وفي حيث بعض الأمثال كان الذي يضرب المثل بالتقريب التقريب الى الذهن يقرب المعنى المحسوس والصوت الحق المعنى المعقول في صوت المحسوسه في صوت الابتسام من النحو هذا هو المحسوس. ضرب الامثال الله تعالى يضرب الامثال في كتابه والنبي يضرب الامثال في السنه قال تعالى وبك من دار ومرب هيئات وما عقل الله الا عليه. تمثل صوت الحق في النحو الذي يقصده صور المعقول في صوت المحسوس. نعم ينتقل الذهن من هذا الى هذا. نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. قال قال الحسن وما يبكي ذلك من الدرن. ما يبكي شيء الغمر كريم يعني كل يوم خمس مرات ما بقي شيء من الوضع. نعم الدرن الوضع. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح. وهذا صلى الزكاه في يد المسجد والنزول الزياده وهذا الزياده على تكفير السيئه. من غدا المسجد وراح اعد الله له نزلا زياده كلما غدا او راح كلما ذهب او رجع. هذا في فضل هذه الوقت. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك حاوم حدثنا يحيى بن يحيى ولفلة قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن السمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. نعم. وعلى التبسم يعني التلكف لنعمة الله تعالى التلكف لحال الجاهلية و ارتباط بنعمة الله ومن يأتي بالإسلام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حتنى حتى تطلع الظهر حتى ترتفع. وليس في أنه صلى ركعتين في هذا إذا أنه يجلس حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا تقصر. لكن جاء في سنن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في المسجد ثم صلى ركعتين كان كما أدى حجة وعمرة كاملة ولكن الحديث في ضعف بس له طرق يشد بعض الرابع شوف في هذا السواء ومع هذا الحديث فيه أنه في أما في الصحيح أنه كان يجب حتى تطلع الشمس حسنا طلوع الحسنة تطلع وربما حرص عليه الصلاة قبل ذلك ثم جاء في الحديث الآخر أن النبي يقول وضع على جويرة بنت الحارث ويكون صلاها بعد الفجر ويتسبح ثم رجع الصبح وهي على حالها فقال ما زلت على حالي ان كنت عليها فرقت عليها قال تعال ويتسبح قال لقد قلت تعرف اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن سبحان الله وبحمده على خلقه ولوالده ولوالده العرش وبيد كلماته هذا في يدي أن خرج من المسجد على الفجر ثم مر عليها في الضحى. نعم. حدثنا قتيبة وأبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني ابن أبي دياب حدثني ابن أبي دباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. نعم أحب المساجد إلى الله أحب البلاد إلى الله مساجدها لأنها محل الذكر والعبادة والتعلم والتعليم وأبغض الله البلاد إلى الله أسواقها لأنها محل البيع والشراء والغش والتدريس والكذب والأيمان الكاذبة فلذلك أبغض البلاد إلى الله وامن الثالثة محل الذكر والعبادة والتعلم الثالثة حق الإسلام نعم يعني يتحدثون بما جعله في الجاهلية يتبسم على الإسلام فرحا بنعمة الله وأن الله منها عليه في الإسلام كانت حالهم قبل ذلك الجاهلية حالة يرتابها نعم شيء من شيء يعني ما يتحدث بنعمة الله نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقربهم. هذا فيه مشروعية الجماعة وأن ينبغي للجماعة أن يقدموا أحدا ولا يصلوا فرادى ولو كانوا ثلاثة ولو كانوا ثلاثة لا مفهوم له حتى ولو كانوا اثنان كما في حديث ابن حجر كما سيأتي أن النبي قال لهما إذا كنتما في صلاة فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أصبرتما هذا يغلي مفهوم ثلاثة حتى ولو طلاق من ثلاثة الجماعة فقد جماعة اثنان صلي الجماعة ولا يصلوا الصلاة نعم وحدثنا محمد بن بشر ولا حول ما من ثلاثة في بدر في قرية ولا في بدر ولا في قرية ولا يتركون الجماعة ويستحوذ عليهم الشيطان أو كما جاء في الحديث نعم وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي أروبة قال حدثني أبو غسان المثنعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجويري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يعمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشد في روايته مكان سلما سنا. وهذا في تقديم الأقرأ في الإمامة والمرد بالأقرأ هو العالم ثقة ثلاثة الأقرأ العالم ثقة ثلاثة لأن الصحابة والسلف كانوا إذا تعلموا عشر آيات أكثر يزودوها حتى يتعلموا معانيها أو العمل بها كما قال مسعود رضي الله عنه قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذي يتلوه في القرآن قلت مع عصام رضي الله عن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها. فالأقرأ هو العالم في الخفاء أمر إذا كان الأقرأ لا يعلم في الخفاء فيقدم على الخفاء لكن ما يحسب أن يصلي ولا يفقه في الصلاة لو تفضل له الخلل. لكن إذا كان عنده فقه في الصلاة وهناك من أقرأ منه قدم العمل لكن أقرأ لكنه يحسن فقه ثلاثة وهناك قوله أفضل منه ولكنه أقل قراءة قدم الأقرأ قدم الأقرأ إذا كان عالم فقه ثلاثة ثم بعد ذلك قدم الأفقه ثم أقدم الهجرة الهجرة من بلد الإسلام إلى بلد ثم أقدم كلمة يعني إسلاما وبلغ الأخرى أنهم سنا أكثر سنا إذا تنفعوا في هذا الكتاب في القراءة وفي الفقه في الإسلام يقدم الأكثر سنا. نعم الأقرار الذي يحسن القراءة يزودها ولو من المخصصة وكذلك إذا حافظ يقدم لك الخبوة قدم على غيره إذا كان عالما في الخلاة ولو كان غير ذلك طاهر أما إذا كان لا أحسن الخلاة فلا. ثم في الحج الأقل ثم عطاوت مثلا برط اللهم هذا بعد بعد السوف في ذلك بعد السوف في إذا السوف في القراءة وفي الفقه وفي الهجرة وفي الإسلام تأتي تقديم الأكبر سنة يعني هو أكبركم أن إذا تساوف في ثلاث الأخرى إذا تساوف في القراءة وفي الفقه وفي الفقه وفي الهجرة في الإسلام يقدم على قصدنا. أما إذا كان قصدنا وعرف القراءة ما يقدم وتأخر الإسلام ما يقدم هذا يصير بفقيم يقدم عليه إلا يفقى قصدين ولا أفقى هذا يجب بين المسلم. نعم لا لا المعروف أعلمه أنا أعلمه السنة. نعم أجودهم ورحبهم من القاضي الأول هذا وهذا. نعم نعم ها نعم ظاهر أصل العوارض في الوجوب. الأصل في العوارض الوجوب هذا هو الأصل. هذا إذا كان جماعة في مكان. أما إذا كان مسجد له إمام مؤثر هذا الإمام مؤثر مقدم على غيره. ما يتقدم أحد عليه إلا بإذنه. لكن هذا إذا كان يعني في غير المسجد المؤثر له إمام. جاء في الحديث الآخر إذا هذا الناس إذا قدموا من ليس أفضل لهم لم يزالوا في شفاء يحتاج إلى بحث. المقصود أن الأمر بالأوامر يعني الوجوب. نعم. وأقل الأحوال صراحة إذا قدموا مع الولاية هذا مكروه. نعم. المسجد لا المسجد ما هو المسجد الناس يقدمونه ويجبون يطلبون منها للأسفل. نعم. نعم. ايه ما يجب الإمام ما يجب الإمام يقول هو بلال المستحصم اليوم جاء يا رب وقال إن الذي مستحصم حبث يقول يا رب هل كانت أول من الناس قمنا عن شيء هذا ما رب. نعم. يعني في الخطاب في الخطاب وضعنا في إيانته. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية هاون وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية هاون وحدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضيل هاون وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن قمعد يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا بالهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك إلا أن يأذن لك أو بإذنه. نعم. بإذن على ثالث قدم على الإستاذ الإمام في بيته إذا أذن ذلك في سلطانه سلطان مثل الأمير يقدم إلا إلى عليه يقدم الناس كل يصلي لأنه صاحب السلطان للإمام هو كل يوم الناس فإذا عليه لأحد صلى عنه. وكذلك إذا جرى في بيته ما يجلس على المكان اللي فيه تكلمة ومخصص إلا بإذن فقد يجلس هنا وما يكن مثلا معد في بعض الخواص ومعد في إكرام بعض الناس ما يذهب ويجلس فيه إلا بإذن يجلس فيه حاشية المجلس أو في مكان أما أن يختار مكان مخصص للتكلمة بمثل بعض الناس فلا يجلس فيه إلا بإذن. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويره رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. كذلك إذا كان ثمن في بيته وفي مزرعة حضرة الثلاث أخي المزرعة ولا يتقدم صلي بالناس إلا يعلم إلى أن بعض الناس يصلي فلا بأس. أما يأتي بعض الناس يتقدم ويصلي بالناس في مزرعته هذا ليس له ذلك حتى إذا الله صاحب محل من هو صاحب السلطات. نعم. ولا لابد من إذن. عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة